في 6 أيام خلقت الكون وقادر تخلقه يا ربي بكون فيكون بقدرتك انت مش محتاج لا كاف ولا نون وحكمتك اننا نصبر على الايام ما نستعجلش لاجل نحقق الاحلام ما نستسلمش اصل الصعب بكره يهون نبينا صبر على الهجره على اللي ازوه من الكفر وموسى مهدو جاله فرعون وناولوا عاللسان جمرة ويوسف غدروا بالإخوات سنين في السجن كان بيبات وعيسى دعوته حاربوا عينيهم كذبت بآيات ورغم ده كله قدروا يوصلوا الرسالات بصبرك اللي مكتوب لك مسيره يكون في 6 أيام خلقت الكون وقادر تخلقه يا ربي بكون فيكون